أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا شاب في بداية الاستقامة وأماشي جماعة التبليغ وأريد السفر معهم إلى باكستان، فبماذا تنصحونني؟ لو صحت أنك ما تسافر معهم ولا تطلع معهم من بيتك إلى مسجد آخر، وأنك ما تماشيهم أبدا، لأنهم مبتدعة، لأنهم جماعة بدعة. وإذا صار فيك خير ومحبة للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأبواب مفتوحة إلى جماعة التبليغ. ادعو إلى الله وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون أنك صاحب هؤلاء. نعم.